جزيك خيرا. طيب السؤال الثاني، من هم الأرحام يا شيخ؟ الأرحام هم العقارب الذين تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وبني الإخوة بني الأخوات إلى آخره. نعم.